أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار، وهذا هو المنهج الرباني اللي استخدمه الله عز وجل، استخدمه مع البشر، الترهيب والترغيب. منهم من يخوف بالنار، ومنهم من يطمع في جنة الله عز وجل ويريد النعيم المقيم. وكذلك في الدنيا، هذين العاملين الألم والمتعة تحدث فيهم كثير من علماء المسلمين، يعني ليست نظرية غربية ولا إنما هي نظرية إسلامية بحتة. الغزالي تحدث عنها، ابن القيم تحدث عنها، ابن الجوزي في كتابه صيد الخطر تحدث عنها، علماء أفاضل تحدثوا عنها. لكن أنا أريد أني أربطها بالحديث اللي بتحدث عنه وهو القرار. إيش علاقتها بالقرار؟ علاقتها بالقرار إنك أحياناً ما تستمر في اتخاذ القرارات المرتبطة بالألم. خليني أعطيك مثال. تذكرون في الأيام اللي فاتت لما كنا نتكلم على مثال الشخص اللي يريد يكمل تعليمه، خلينا نستمر في هذا المثال. ممكن جدا بعد ما اقتنع أنه في جامعة معينة فيها التخصص اللي يريده، فيه المستقبل اللي يريده من خلال هذا التخصص، بعد ما قدم أوراقه بدأ يشعر بنوع من التراجع. لماذا؟ لأنه كمية الألم اللي بدأت تأتيه من وراء إقدامه على تنفيذ هذا القرار بدأت تصبح أمامه شيء كبير جدا. مثلا على سبيل المثال، بدأ يعاني من بعض الآلام اللي ربطها بقراره، أنه قضية أني أنا هكمل تعليم الآن يعني معناها لازم يكون في التزام مني في المذاكرة، هروح أطبع بحوثي، هروح أنفق إنفاق مالي في شراء الكتب والملخصات، هروح يمكن احتمال ألتزم بإني أحضر بعض المواد، هبعد عن أصدقائي، هذا على حساب راحتي، احتمال بعض البرامج التلفزيونية اللي كنت أتابعها هتقل مشاهدتي لها. كل هذه الأمور الجهاز العصبي يربط لك هي في كلمة واحدة: ألم ألم ألم ألم ألم. قرارك يكون ما في داعي أكمل الآن الدراسة، خليها بعد 4 شهور ولا بعد سنة، مش مشكلة. لكن لو استطعت إنك تعكس الصورة بحيث أنك تخلي الألم حافز لك للوصول إلى المتعة، كيف؟ يعني تسأل نفسك: ما هو الثمن الذي سأدفع من عمري إن لم أتخذ هذا القرار في أني أكمل دراستي؟ يعني إيش هيحصل لي لو ما درست وحصلت على هذه الشهادة اللي أريدها؟ إيش هيحصل لي؟ إيش هو الثمن؟ ما هو الثمن الذي سأدفعه؟ قرارك بما أنك درست دراسة جيدة واستخدمت الأساليب العلمية ومقتنع أنك اخترت الخيار الجيد، فاربطه بمتع كثيرة. صدقني لما تربطه بمتع كثيرة جهازك العصبي هيقول لك روح توكل على الله، خذ هذا التخصص. كيف يعني؟ يعني بمعنى ما هي المتع التي ستحصل عليها إن بدأت تكمل تعليمك؟ بمعنى هتحصل على إيش؟ احترام لذاتك، تقدير لنفسك، مكانة اجتماعية، مردود مالي سيأتيك من وراء الشهادة إن شاء الله، بالإضافة للمميزات الأخرى اللي هي شخصيتك، عقلك، بالإضافة للمميزات الأخرى اللي هتحصل عليها اللي جاءتك من الدراسة وأثرت على شخصيتك وعلى عقلك وقوت ناحية العلمية فيك. كل هذه المتع لما ترصها وغيرها فوق بعضها تخليك تشعر بنوع من الاستمتاع وبرغبة شديدة في أنك تكمل هذا الأمر. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.